على ايه مثل امي مثل امي اللي كليت هجرني تهجرني ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه يوم حالي على بالك ولا اللي ما قسيت أحوالك جالك شي هاتف يوم حجالك علي قسيت وأنا بعدك لو كان لي حتى نصيب في خيالك ما كانش ده حالي بحبك وما كانش كل اللي جرى ده كان جرى ولا كانش عهدي في الهوى أضع في الهوى على إيه بتلومني بتلومني ليه ليه كليت هجرني تهجرني ليه ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه ليه سبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكتر أوهام ضاعت ما بين صدق وجفاك حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكتر وجفاك واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري ما فاضلش مني غير ظلمك فيا لو كنت غايتني وعطفت عليا كان ضيع عيونك ما فارقش عليا عليا وما كانش كل اللي جرى ده كان جرى ولا كانش عهدي في الهوى أضع في الهوى على إيه بتلومني بتلومني ليه خليت هجرني تهجرني ليه يا ما قلبي بكى يا ما قلبي